تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يستفسر فيه السائل عن حقيقة التقوى، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ذلك في القرآن في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ما هي التقوى؟ نقول: يا أخي، كلمة التقوى كلمة جامعة عظيمة تجمع خيري الدنيا والآخرة، كلمة تذكرك بالله وبعظمته وكبريائه وجلاله، تذكرك بكمال علم الله وإحاطته بك واطلاعه على سرك وعلانيتك، كلمة تجعلك تشعر بأن الله مراقب على أعمالك وأحوالك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كلمة تذكرك بهذا وتدعوك إلى الاستقامة والثبات وعدم الانحراف والبقاء على الطريق المستقيم والمنهج القويم. كلمة هي وصية الله للخلق أجمعين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فهذه الكلمة وصية الله لكل الخلق أن يتقوا. وقد تنوعت عبارات السلف تفسيرها، وأقرب ما قيل فيها ما قاله بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه. هذه كم تقوى: تعمل بطاعة الله على نور وبصيرة ترجو بها ثواب الله، وتترك معصية الله على نور وبصيرة تخاف من عقاب الله. وهي وقال بعضهم: تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان وجدت، في أي ساعة ولحظة من ليل أو نهار، في أي مكان صيفا شتاء، في أي مكان مكانا بارزا أو مكانا خفيا. اتق الله حيثما كنت، في صلاتك، في منامك، في يقظتك، في أكلك، في شربك، في كلامك، في محبتك وبغضك، في كل أحوالك وحركاتك وسكناتك. اتق الله واذكر الله وعلمه وإحاطه بك، فإن هذا علامة قوة الإيمان، فهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. من حققها التحقيق اللائق بها كان من المتقين. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.